ويدعو الإنسان بالشر ويدعو الله تعالى عند غضبه بالشر على نفسه أو أهله وماله أو يدعوه بما يحاسبه أو بما يحسبه خيرا وهو شر. دعاءه بالخير مثل دعائه بالخير. وكان الإنسان عجولا يسارع إلى كل ما يخطر بباله لا ينظر عاقبته. وقيل المراد آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه لما انتهى الروح إلى سرته ذهب لينهض فسقط. روي أنه عليه الصلاة والسلام دفع أسيرا إلى سودة بنت زمعة فرحمته لأنينه فأرخت كتافه فهرب، فدعا عليه بقطع اليد ثم ندم، فقال عليه السلام: اللهم إنما أنا بشر، فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له. فنزلت: ويجوز أن يريد بالإنسان الكافر وبالدعاء استعجاله بالعذاب استهزاء، كقول النضر بن الحارث: اللهم انصر خير الحزبين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، فأجيب له فضرب عنقه صبرا يوم بدر. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق واحد بإمكان غيره. فمحونا آية الليل أي الآية التي هي الليل بالإشراق، والإضافة فيها للتبيين كإضافة العدد إلى المعدود. وجعلنا آية النهار مبصرة مضيئة أو مبصرة للناس من أبصره فبصر أو مبصرا أهله، كقوله: أجبن الرجل إذا كان أهله جبناء. وقيل الآيتان القمر والشمس، وتقدير الكلام: وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين، أو جعلنا الليل والنهار ذوي آيتين. ومحو آية الليل التي هي القمر جعلها مظلمة في نفسها مطموسة النور، أو نقص نورها شيئا فشيئا إلى المحاق. وجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرة جعلها ذات شعاع تبصر الأشياء بضوئها. لتبتغوا فضلا من ربكم، لتطلبوا في بياض النهار أسباب معاشكم وتتوصلوا به إلى استبانة أعمالكم. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولتعلموا باختلافهما أو بحركتهما عدد السنين والحساب وجنس الحساب وكل شيء تفتقرون إليه في أمر الدين والدنيا فصلناه تفصيلا، أي بيناه بيانا غير ملتبس. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه عمله وما قدر له كأنه طير إليه من عش الغيب، وكرر القدر لما كانوا يتيمنون ويتشاءمون بسنوح الطائر وبروحه، استعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله تعالى وعمل العبد. في عنقه لزوم الطوق في عنقه، ونخرج له يوم القيامة أي كتابا صحيفة هي صحيفة عمله أو نفسه المنتقشة بآثار عمله. فإن الأعمال الاختيارية تحدث في النفس أحوالا، ولذلك يفيد تكريرها لها ملكات، ونصبه بأنه مفعول أو حال من مفعول محذوف وهو ضمير الطائر، ويعضده قراءة يعقوب ويخرج من خرج وغيره، ويخرج وقرئ ويخرج أي الله عز وجل يلقاه منشورا لكشف الغطاء، وهما صفتان للكتاب، أو يلقاه صفة ومنشورا حال من مفعوله. وقرأ ابن عامر يلقاه على البناء للمفعول من لقيته كذا، اقرأ كتابك على إرادة القول. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى نفسك، والباء مزيدة وحسيبا تمييز، وعلى صلته لأنها إن إما بمعنى الحاسب كالصريم بمعنى الصارم، وضريب القداح بمعنى ضاربها، من حسب عليه كذا أو بمعنى الكافي، فوضع موضع الشهيد لأنه يكفي المدعي ما أهمه، وتذكيره على أن الحساب والشهادة مما يتولاه الرجال أو على تأويل النفس بالشخص. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لا ينجي اهتداؤه غيره، ولا يرضي ضلاله سواه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس حاملة وزرا وزر نفس أخرى، بل إنما تحمل وزرها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبين الحجج ويمهد الشرائع، فيلزمهم الحجة، وفيه دليل على ألا وجوب قبل الشرع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، وإذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم لإنفاذ قضائنا السابق، أو دنا وقته المقدر كقولهم إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضه شدة، أمرنا مترفيها متنعميها بالطاعة على لسان رسول بعثناه إليهم، ويدل على ذلك ما قبله وما بعده، فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة والتمرد في العصيان، فيدل على الطاعة من طريق المقابلة. وقيل أمرناهم بالفسق لقوله ففسقوا فيها، كقولك أمرته فقرأ، فإنه لا يفهم منه إلا الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز من الحمل عليه أو التسبب له، بأن صب عليهم من النعم ما أبطرهم وأفضى بهم إلى الفسوق، ويحتمل أن لا يكون له مفعول منوي كقولهم أمرته فعصاني. وقيل معناه كثرنا، يقال أمرت بالشيء وآمرته، فأمر إذا كثرت. وفي الحديث خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة، أي كثيرة الإنتاج، وهو أيضا مجاز من معنى الطلب، ويؤيده قراءة يعقوب آمرنا ورواية أمرنا من أبي عن أبي عمرو، ويحتمل أن يكون منقولا من أمر بالضم أمار من أمر بالضم أمارة، أي جعلناهم أمراء، وتخصيص المترفين لأن غيرهم يتبعهم، ولأنهم أسرعوا إلى الحماقة وأقدروا على الفجور، فحق عليها القول يعني كلمة العذاب السابقة بحلوله أو بظهور معاصيهم أو بانهماكهم في المعاصي، فدمرناها تدميرا، أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريب ديارهم. وكم أهلكنا، كثيرا أهلكنا من القرون، بيان لكم وتمييز له من بعد نوح كعاد وثمود. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يدرك بواطنها وظواهرها فيعاقب عليها، وتقديم الخبير لتقدم متعلقه. ثم قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعود إلى ما بدأنا به قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ربنا سبحانه وتعالى حليم بعباده، فهؤلاء العباد يعصون الله سبحانه وتعالى ثم يعودون إليه ويتوبون إليه فيغفر لهم ذنوبهم ويفتح لهم بابا جديدا بعد التوبة للعمل الصالح. ولكن العبد قد يغتر في هذه الحياة الدنيا فيحسب أن الأمر يتكرر مرة ومرة ومرة، لكن ربنا عز وجل قال: عسى ربكم أن يرحمكم، تاب عليكم في المرة الأولى فعصيتم الله عز وجل، وتاب عليكم في المرة الثانية وكذبتم، ثم تبتم إلى الله عز وجل، لكن إن عدتم في المرة الثالثة فإن الله سبحانه وتعالى سينتقم منكم ويعذبكم ويعدكم أيضا بعذاب جهنم يوم القيامة. فها هم اليهود فعلوا ذلك مع ربهم تبارك وتعالى، وعندما نهوا أن يعتدوا عن على عباد الله الصالحين قاموا مرة ثالثة، وقد أمروا بتصديق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه، وأمروا أيضا بالمحافظة عليه فقصدوا إلى قتله وحاولوا ذلك، وأخبره سيدنا جبريل بتلك المؤامرة التي قاموا بها، لكن الله عز وجل سلط عليهم المخلصين الطائعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل الله عز وجل بني قريظة وأجل الله بني النضير، وضربت الجزية عليه على الباقين وهم صاغرون. هذا كان جزاؤهم في الدنيا من قتل وتشريد وضرب جزية على الأنواع المتعددة، ذاقوا كل ذلك. ثم بعد ذلك وعدهم الله عز وجل بحبس شديد في نار جهنم إلى أبد الآباد، لا يستطيعون أن يخرجوا فيها. إن جهنم ستكون بساطا من تحتهم ونارا من فوقهم وعلى جوانبهم، ولذلك ربنا عز وجل ذكر لونا من ألوان العذاب في جهنم، فقال: إن جهنم تبسط لهم كما يبسط الحصير للذي يجلس عليه. وهذا نوع أيضا من أنواع العذاب التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها المخالفين الذين تنكبوا عن الطريق وعن السنة وعن الأمر الإلهي. ربنا عز وجل أنزل هذا القرآن على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنزله للثقلين للجن والإنس، لم ينزله على أمة معينة، لا على العرب فحسب، بل على العرب والعجم من مشرق الدنيا إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، كان النبي يبعث إلى القوم خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الأمة عامة. إن هذا القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل من اللوح المحفوظ هو كلام الله، يهدي للتي هي أقوى، من تمسك به أخذ بطريق الهداية للحالة المستقيمة، لأقوم الحالات، لأقوم الطرق، لأقوم طرق النجاة عند الله تبارك وتعالى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا آمن المؤمن بالقرآن وأخذه طريقا للهداية وعمل بما أمر به ربنا عز وجل من خلال كلامه، فأطاع الله وأطاع الرسول وعمل العمل الصالح، فإن الله أعد له أجرا عظيما. وفي المقابل هذا الأجر وصفه أن لهم أجرا كبيرا. إذا كان الله عز وجل يصف هذا الأجر بأنه كبير، فتأمل ذلك أخي المؤمن، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ينكرون الحساب، ينكرون يوم القيامة، ينكرون البعث، ينكرون الجزاء، أعتدنا لهم عذابا أليما. كما أن الأجر الكبير يكون للمؤمنين، كذلك العذاب الأليم أي المؤلم يكون لمن؟ لأعداء المؤمنين. إذن المؤمن إنما أخذ بأمرين اثنين: وعد من الله عز وجل له بالأجر الكبير، ووعيد لأعدائه بالعقاب الشديد. نعم. ثم قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الإنسان من عادته أنه إذا أصابه شيء دعا على نفسه، هذا عند الغضب، دعا على أهله، دعا على ماله، ويظن أن ذلك الأمر هو خير، لكن ذلك الأمر هو شر. وربنا عز وجل يقول: وكان الإنسان عجولا، يعني يسارع إلى كل ما يخطر بباله. ولو تأنى الإنسان بكل شيء فإنه يصل إلى الخير، فلو ترك السارق السرقة فإن الله عز وجل سيرزقه من حلال، لأن الرزق من عند الله عز وجل سواء كان حراما أو حلالا، ويرزق الحلال والمحرم، ولو ترك الحرام لوصل إلى الحلال. ولذلك ربنا عز وجل أعطانا أمثلة كثيرة في هذا الأمر. فسيدنا آدم عليه السلام نفخ الله فيه الروح، فلما وصلت الروح إلى سرته أراد أن يقوم، والروح لم تصل بعد إلى أسفل أخمصيه. وهذا يدل على أن الإنسان خلق على عجل. السيدة سودة رضي الله تبارك وتعالى أم المؤمنين بعد السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أمهات المؤمنين، دفع لها أسيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت ترحمه لأنينه، لكنها طلب أعطته شيئا من الراحة، وأرخت بعد ذلك الرباط الذي يكون عليه، فما كان منه إلا أن بشأ إلا أن هرب. فماذا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ثم بعد ذلك ندم صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه أو على غيره، فإنما كان صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد، بل كان يقول على قومه: لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنما أنا بشر، فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له. إذن الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وإذا أخذنا هذا الأمر على ظاهره فإن الإنسان الكافر يدعو على نفسه بالعذاب استهزاء أمام المؤمنين. عند ذلك كما قال تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية، حسب أن له ولقومه قدرة على أن يقفوا أمام الملائكة الذين أعدهم الله عز وجل يوم القيامة للتعذيب، فكانوا يستهزئون بجهنم وبزبانية جهنم، حتى إنهم ربما على كفرهم يدعون على أنفسهم. فكانوا في معركة بدر يقول النضر بن الحارث اللهم انصر خير الحزبين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا، إذا إلى غير ذلك من الآيات. فأجيب بدعاء الشر الذي دعا على نفسه، فضربت عنقه صبرا يوم بدر. وهذه عقوبة رآها المؤمنون ورآها الكافرون على سواء السبيل. ربنا عز وجل يقول بعد ذلك ممتنا علينا وممتنا على الإنسانية جميعا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ربنا عز وجل جعل الليل والنهار آيتين، خلق الإنسان في أحسن تقويم، جعل له النهار معاشا والليل لباسا، فجعل من الليل آية من آيات الله عز وجل والنهار آية من آيات الله عز وجل. والتبدل هذا إنما هو بقدرة القادر الحكيم. في كل 24 ساعة يتعاقب الليل النهار، ينقسم هذا إلى قسمين، قسم الليل وقسم النهار. قد يزيد الليل فترة من الزمان وقد ينقص النهار، ثم يزيد النهار وينقص الليل، يتعاقبان على نسق واحد. نعم، وهذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الدنيا ليلا دامسا ظالما، ولم يجعل الدنيا أيضا نهارا دائما، وإلا لهلكت البشرية. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا من ذلك طريقا لراحة نفوسنا وللعمل ولعدد السنين والحساب. فأنت في كل يوم وليلة إنما تعرف أنه مضى هذا اليوم، ثم بعد كل 7 أيام مضى هذا الأسبوع، وبعد 30 يوما مضى هذا الشهر، وكذلك بعد 12 شهرا مضت هذه السنة، وهكذا تعد السنين والحساب. إذن ربنا عز وجل عندما يأمر هذه الشمس بالإشراق قال فمحونا آية الليل، أي بإشراق الشمس ومجيء النهار. وبين الله سبحانه وتعالى فقال وجعلنا آية النهار مبصرة، فيها إضاءة يبصر الناس فيها أعمالهم. نعم، صاروا رأوا من هاتين الآيتين العظيمتين، أو من نور الليل ومن نور النهار. لكن الله سبحانه وتعالى عندما جعل الليل آية من آياته وجعل النهار آية، أو النهار فيه آيات صاحب آيات، وكذلك الليل فيه آيات، فمحى آية الليل وهي القمر، ومن آيات الليل القمر، فجعلها مظلمة في نفسها في النهار، مطموسة النور أو ينقص نورها شيئا فشيئا. لذلك يبدأ القمر هلالا ثم يصبح ربعا، ثم بعد ذلك يصبح دائرة عظيمة بدرا، ثم هكذا يميل إلى الانمحاق تدريجيا حتى يكون ظلمة لا يرى منه أي شيء. كل ذلك فضل من الله عز وجل لتعلموا عدد السنين والحساب. ف ففي كل دورة قمرية تعلمون أن الشهر قد انتهى وآذن بميلاد شهر جديد، وكلما انتهى 12 شهرا كذلك آذن بميلاد عام جديد لتعلموا إذن، وهذه عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، حتى إن الأمر الذي يتعلق بالنساء فإنها تأتي إليها الأشياء التي تتعلق بالرحم وتتعلق بالدم وتتعلق بالحمل إنما تتمشى مع هذه الدورة القمرية. تعرفون ماذا مكث الولد في بطن أمه؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا في ذلك أمر الدين والدنيا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، إذن مواقيت هذه الأهلة إنما نضبط فيها الأعمار، نضبط فيها العهود، نضبط فيها المواثيق، نضبط فيها الهدن، نضبط فيها العدد للنساء، نضبط فيها العدد للمطلقات في الموت في الطلاق، إذن كل نضبط فيها الأشهر التي يصومها الإنسان كفارة إذا قتل قتيلا مثلا أو ظهر من زوجته إلى كل شيء، لتعلم عدد السنين والحساب أي حساب تريدون. نعم، وكل شيء فصلناه تفصيلا، فصله الله عز وجل من أمور الدين أو أمور الدنيا. نعم، بينه تبيينا واضحا سبحانه وتعالى. وفي يوم القيامة يخبرنا ربنا عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. سبحان الله، كيف أن الإنسان يقدر له عمله، وكذلك كما أن الطير يذهب من عشه ليأتي برزقه. نعم، وكذلك لما كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أمرا يطيرون طيرا، فإن ذهب يمينا تيمنوا الأمر وذهبوا به، وإن ذهب شمالا عند ذلك تركوه وظنوا بذلك شرا، فأعطاهم هذا المثال وكل إنسان ألزمناه طائره. ربنا عز وجل يقول في يوم القيامة وإذا الصحف نشرت، خزانة تحت العرش تنفتح وبعد ذلك تنطلق صحف الآدميين، كل صحيفة لا تخطئ صاحبها، هذا بيمينه وهذا بشماله وهذا من وراء ظهره، لا تخطئ الصحيفة. وهنا ماذا بين ربنا؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كيف أن الطوق يكون حول الرقبة، رقبة الإنسان، كذلك نجد أن الكتاب يعلق بعنق الإنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب هو صحيفة عمله، هو صحيفة نفسه المنتقشة بآثار عمله، هي أعماله الاختيارية التي قام بها في هذه الحياة الدنيا، ما حدثته نفسه. نعم، يلقاه منشورا، إذن يلقى هذا الكتاب حال تكونه منشورا، إذن واضحا مبينا له كل شيء، أو يلقاه يعني يلقى إليه حال تكونه منشورا. اقرأ كتابك، يقال له كأن الله عز وجل ينادي أو يقول أو الملائكة الكرام تقول لكل واحد اقرأ كتابك، إذن يسمع قولا يقول له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك، انظر إلى عملك هذا، ماذا عملت من خير وماذا عملت من شر، انظر إلى الأعمال كلها مسجلة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، انظر إلى أعمالك، وانظر إلى ميزانك، وانظر إلى حسناتك وسيئاتك. هل تطيش كفة الحسنات أم كفة السيئات؟ ربنا عز وجل يعطينا الجواب: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يهتدي لنفسه. نعم، إذن اهتداؤه لا يفيده إلا لنفسه، ضلاله لا يردي إلا نفسه أيضا، فإن الهداية تكون سببا للنجاة، وإن الضلالة إنما تكون سببا للوقوع في نار جهنم. وربنا عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس تحمل عملها. نعم، لذلك لا تحمل نفس وزر أخرى، لا تأتي نفس فتقول: والله هذا صديقي، وهذا قريبي، وهذا ولدي، وهذا ابني. لا، كل إنسان إنما يحاسب على عمله. أما أنهم يحملون أوزارا فوق أوزارهم، معنى ذلك هي من أعمالهم، فإن الدعاة إلى الشر والذين كانوا سببا في ضلال الآخرين فهذا عمل، هذا عمل يسمى وزر، ولذلك يسجل في وزره. نعم، وربنا عز وجل يبين أيضا في هذه الآية الكريمة أن الأصل عدم التكليف. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان الإنسان لم تصل إليه رسالة فإن الله لا يعذبه. اليوم لا يوجد مكان في الدنيا إلا ووصلت الرسالة إليه، ولكن يحتاج الإنسان إلى العمل، ويحتاج الإنسان إلى السلوك الطيب، ويحتاج الإنسان إلى الطريق الأمثل من أجل أن يصير إلى الهداية، كما يفكر في لقمة العيش، وكما يفكر في الدراسة لأولاده ولنفسه، وكما يفكر في شهادات الدنيا، ألا يفكر لماذا خلق هذا الإنسان؟ إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الرسول إنما يبين الحجج، يمهد الشرائع، يعلمنا صفات ربنا تبارك وتعالى، يعلمنا أنه لا وجوب قبل الشرع، وأن هذا الشرع الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى من تحليل الحلال وتحريم الحرام إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الناس صاروا على تكليف، ولكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم، يعني أراد الله عز وجل، قضى قضاء الله عز وجل بأن هذه البلدة ستهلك، كما نرى أن هذا المريض، نقول إن هذا المريض سيموت لشدة مرضه، فربنا سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نهلك قرية ماذا فعل؟ أمرنا مترفيها. نعم، أمرنا هؤلاء المتنعمين فيها، الأغنياء فيها، أمرناهم بالطاعة، بطاعة الله تبارك وتعالى، فتنكبوا الطريق ولم يطيعوا الله عز وجل ففسقوا وخرجوا عن الطاعة، تمردوا في العصيان. عند ذلك قال تعالى: ففسقوا فيها. فسقوا، غيروا ذلك الأمر، لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل عند ذلك، واستجاب لهم الضعفاء. إذن الكل صاروا على نمط واحد، الأغنياء، المترفون، الضعفاء، التابعون، كلهم كانوا من الفاسقين. فعند ذلك أعطاهم الله من النعم، وعندما أعطاهم من النعم بدل أن يشكروا الله عز وجل تحولت النعم إلى فسوق، تحولت النعم إلى بطر، تحولت النعم إلى معصية لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل النعم كثيرة. وأنتم اليوم ترون أن الإنسان إذا أعطاه الله مالا، أغلب الناس بدل أن يشكر الله عز وجل تراه ماذا يفعل؟ يعني تتبرج نساؤه، يختلط الرجال بالنساء، يذهب إلى الأماكن الفاسدة، يذهب في الصيف إلى النوادي العارية، يذهب ويظن أن ذلك نعمة من النعم أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ربنا عز وجل ربما يعطي بعض الناس مالا وفيرا، وكما قال رسول الله خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة، يعني ما كان عندك نتاج. كيف انظر إلى الذين يعملون في الصناعة، فكأنهم عندما تمشي هذه الآلات وتستمر في عملها فإنها كأنما تعطي في كل لحظة، كأنما يطبع مالا، كأنما يسك دينارا، كأنما يأخذ مالا وفيرا. ومع هذا، هذا المال يحتاج إلى شكر الله تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى حماقة، لا يحتاج إلى فجور. هؤلاء أخذوا نفس الطريق. وانظروا اليوم إلى أصحاب الأموال ماذا يفعلون كبارا وصغارا، يعصون الله سبحانه وتعالى، صاروا تبعا للكفار في كل مكان. نريد أن نقلد الكفار في كل صغيرة وفي كل كبيرة، حتى إننا نسمع في الأيام الماضية القريبة يعني أن ما أنفق من أجل ألعاب نارية ومن أجل مشروبات محرمة ومن أجل احتفالات صاخبة لا يترك فقيرا، لو حول هذا إلى فقراء الدنيا لا يترك فقيرا على الأرض إلا أغناه. نفس المسألة تماما، أين هذا العاقل؟ أين هذا الذي يفكر بأمر ربه سبحانه وتعالى؟ إياكم، واحذروا أمر الله عز وجل، فإذا جاء أمر الله فحق عليها القول، كلمة العذاب حق عليها القول، فدمرناها تدميرا، أهلكناه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك وجدنا كيف أهلك الله سبحانه وتعالى ثمود وعاد وقوم شعيب، هؤلاء بالصيحة، هؤلاء بالغرق، هؤلاء قلب عليها سافلها، إذن هؤلاء بريح صرصر عاتية. إذن كل هذه الأشياء كم أهلكنا من إذن هذا دم، فدمرناها تدميرا. ثم قال تعالى وكم أهلكنا من القرون. القرن 100 سنة، قرون كفرت بأنعم الله، أعطاها الله ولم تعتبر واحدة بالأخرى، ثم أعطاها وأرسل لهم الرسل وأرسل لهم الكتب وبين لهم الطريق من بعد سيدنا نوح. يعني إن الله أهلك الكفر بالغرق، وأنجى الله من كان على سفينة نوح. كم عدد الذين كانوا على سفينة نوح؟ 84 فقط، 84 آمنوا بنوح عليه السلام، لم يكونوا كثرة كثيرة، وما آمن معه إلا قليل قليل. هؤلاء ما إن رست السفينة وعادوا إلى حياتهم، حتى خرج منهم أو من أصلابهم كفار عادوا يعبدون الأصنام ويعبدون الحيوانات ويعبدون الأشجار ويكفرون بالله تبارك وتعالى أو يشركون بالله سبحانه وتعالى. كم أهلكنا؟ كثير كثير أهلكنا. كم تكثيرية؟ كثير أهلكنا. إذن أهلك كثيرا من الأمم أهلكنا من القرون. إذن من بعد نوح مثل عاد مثل ثمود وهكذا. قال ربنا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله عز وجل الخبير البصير. نعم، لماذا؟ لأنه خبر عباده وعلم ذنوبهم، وعند ذلك فالمدرك لبواطن الأمور من؟ الله سبحانه وتعالى. فكان الأمر كما قال سابقا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كم أهلكنا؟ يعني كم دمرنا مثل هذه القرية من أن القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وهذه آية فيها تهديد، يعني كل أمة لتنظر إلى هذه الآية الكريمة ولتنظر إلى هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فنرى أننا لا نتعظ بهذا الأمر، وكلما تأتي أمة تلعن أختها، وهكذا نجد أن الناس يميلون إلى الدنيا ويحسبون أنهم يركنون إليها. فماذا ننتظر؟ هل ننتظر عذاب الله أم نعود إلى الله، أم نعود إلى كتاب الله، أم نعود إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، أم نثبت هذا الإيمان في قلوبنا؟ اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم لا تزل لساننا بكفر، اللهم لا تزل أعمالنا بمعصية، اللهم لا تزل عقولنا بفكر يؤدي إلى الإشراك بك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق وأحسن الأقوال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.